بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله. تقدم معنا الكلام عن الكتاب وعن المؤلف وشرح الحديث الأول، ورغبت في أن أنبه قبل أن نتجاوز الحديث الأول إلى أمر مهم يتعلق بالمباحات، والتي قلنا عنها أن العبد إذا ما نوى بها التقرب إلى الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك. لكن ينبغي التنبه بين يدي المقام هذا أن المباح الذي يؤجر عليه صاحبه إذا ما نوى به القربة، هناك جملة من الأمور يجب أن تفهم في هذا حتى لا يطلق الأمر بغير ضابط يضبطه. فمن ذلك الضابط الذي نستطيع أن نقول الأول، لا يجوز للعبد أن يظن أن الأكل وهو من المباحات مثلا أو اللباس أو نحو ذلك هو قربة في لله جل وعلا في ذاته، يعني كالأكل مثلا وحده أو اللباس وحده هو قربة. وإنما يكون ذلك إذا كان وسيلة إلى قربة. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عن سبب وقوفه، قالوا إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وليتم صومه. الوقوف في حد ذاته مباح، لكن لما كان الأمر قد خرج عن السنة وعن الطريقة المرعية نهي عن ذلك وأمر بالضد، ليأتي بالأمر على وجه المشروع. الأمر الثاني أن يكون المباح وسيلة إلى عبادة وإلى قربة، أن يكون المباح وسيلة إلى قربة. ولهذا قال الناظم العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد، في القواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب أو المسنون كذلك، فلها أحكامها. وكما أن الوسيلة إلى المحرم محرمة، فكذلك الوسيلة إلى المباح مباحة، إلى القربة قربة، فيتخذها العبد قربة إلى الله جل وعلا، فيعتقد أن الأجر لما نواه من نية حسنة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة، إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فإذا ما قصد فإن الأجر لهذا القصد، فيثاب العبد على ذلك. لعل في هذا القدر كفاية وتنبيه إلى هذه النقطة المهمة، ونعرج على الحديث الثاني. فالحديث الثاني قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طنى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الكلام على شرحه من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث العظيم وعظيم شأنه عند أهل العلم. هذا الحديث يقول فيه النووي رحمه الله نفسه صاحب الشرح صاحب المتن، يقول رحمه الله: كما ذكر هذا في شرحه للحديث عند مسلم من الصحيح، قال: هذا الحديث مبينا أهميته في قوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعد دينكم وكليات دينكم. دل هذا، انتهى كلامه رحمه الله، دل هذا على أن هذا الحديث قد شمل أو اشتمل على الدين وكلياته وقواعد هذا الدين. ولذا نجد أن الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله قال: هذا حديث عظيم اشتمل على قواعد، اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشرع كلها راجعة إليه. وعلوم الشرع راجعة إليه ومتشبعة منه لما تضمنه من جمع علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن، وذلك لأن الفاتحة تضمنت في آياتها جميع معاني القرآن، فمن تأملها فيها أسرار عظيمة وكثيرة جدا. قال رحمه الله: فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن. ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: هذا حديث عظيم الشأن جدا، يشتمل على شرح الدين كله، لذا قال في آخره: أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث إذا ما كان بهذه المنزلة وجب على العبد أن يعلم معناه وأن يتفقه فيه حتى يستنير ويتنور بنور النبوة ويستفيد في دنياه وآخرته. الوجه الثاني في بيان بعض المعاني المتعلقة بالحديث، عفوا لحظة، سلام سيب، خلاص نعم. أقول الأمر الثاني في بيان بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث، قوله في هذا الحديث، قول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. السياق هذا في قول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله إلى آخره: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي أن ثيابه فيها من النظافة وحسن الهيئة ما لفت الأنظار. وقفوا عند هذا عند عند عند عند ملامح هذا الشخص الذي جاء، وعمر رضي الله عنه يصف حال ثياب ذلكم الرجل، وأيضا بعض أوصاف خلقته، قال: شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني أنه كأنه يستغرب وجود هذه الهيئة بهذه النظافة وهذا الحسن، ومع هذا ليس بظاهر عليه أثر السفر من الشعث ورثاثة الهيئة. فجلس إلى رسول الله هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام كما في آخر الحديث إلى النبي عليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا فيه تمام الاحترام والتقدير في الجلوس بين يدي أهل العلم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام فسره النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث بأعمال الجوارح الظاهرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الأركان المذكورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام هنا بأعمال الجوارح الظاهرة من النطق باللسان وكذلك الإتيان بأركان الدين الأخرى التي منها الصلاة وهي قيام وقعود فيها جلوس وغير ذلك وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت كلها أعمال الجوارح الظاهرة ففيها أقوال وفيها أعمال. وقد جاء هذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إلى الرجل الاعتمار والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء. أضاف الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وعند التأمل حتى هذه التي ذكرت تدل على أعمال الجوارح الظاهرة. وفي تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام بالأعمال بأعمال الجوارح الظاهرة دليل على أن جميع الواجبات التي تجب على العبد الظاهرة هي داخلة في مسمى الإيمان في مسمى الإسلام داخلة في مسمى الإسلام بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المخرج عند البخاري وغيره في الصحيح قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكف اللسان والكف عن إيذاء المؤمنين والمسارعة في معونة أهل الإيمان بما يستطيعه العبد من الأقوال أو الأفعال دل على أن من فعل ذلك هو المسلم وأن من أتى بضد ذلك قد خدش هذا الواجب الذي يجب أن يتمه ويأتيه على وجهه المشروع. ويدل عليه أيضا يعني أن الواجبات هي داخلة الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا يدل أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فهو دليل على أن هذه الأعمال الواجبة الظاهرة هي داخلة في مسمى الإيمان في مسمى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الصلاة وبقية الأركان لأنها أصول يبنى عليها غيرها. وكذلك نجد أنه يدخل في مسمى الإسلام كما قلنا الواجبات الظاهرة داخلة، كذلك يدخل في مسمى الإسلام ترك المحرمات والبعد عنها، لأننا إذا قلنا أن كما هو في حديث السابق حديث البخاري المسلم من سلم، دل على هذا على أن البعد والترك عن الفحش من الإيمان ومن الإسلام، أن ترك المحرمات من الإسلام. ويدل عليه أيضا ما خرجه أحمد والترمذي، الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. انتهى. زاد الحافظ الترمذي في جامعه بعد ذلك قال آية، وقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الآية. ففي هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله العباد بأن يستقيموا إليه وأن يسلموا له، ونهى عن تجاوزه، أعني عن تجاوز حدود الله، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى الحدود، تعدى الحدود. إذن إذا ما كان الأمر كذلك، ففعل الواجبات الظاهرة وترك المحرمات هو من الإسلام، هو من الإسلام. لذلك نجد أن حديث الباب الذي معنا حديث عمر جاء كما قلت رواية عند ابن حبان في الصحيح، في تتمتها قال الرجل: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: نعم. ومعلوم أن مفتاح الإسلام هو النطق بالشهادتين، وبقية بها يكون المسلم، المرء صار مسلما حقا إذا ما أتى بها مع بقية أركانها. أما من أقر بالشهادتين فإنه يصير مسلما حكما، فإذا ما دخل في الإسلام بعد أن ينطق بها ألزم بأن يأتي ببقية الخصال والأركان التي يتم بها دينه. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله: صدقت. قال يعني جبريل عليه السلام قال: صدقت. قال عمر قال، الضمير في قوله قال الثانية يراجع إلى عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وجاءت زيادة عند ابن حبان قال وتؤمن بأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، تؤمن بالجنة والنار والميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، والمتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله جل وعز قد ذكر في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة المذكورة هنا أو الستة في مواطن عدة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية، وكقوله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآيات، والآيات في الباب عديدة وكثيرة. فجاءت هذه الأصول، أصول الإيمان المذكورة في هذا الحديث الستة في آيات عدة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد حكى الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلم، إجماع الصحابة على أن الأعمال في مسمى داخلة في مسمى الإيمان. ويدل على هذا آيات كثيرة في كتاب الله جل وعز، كقوله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيح عند البخاري وغيره الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعد منها قال وإماطة الأذى فأعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى وهو عمل، عده من الإيمان. ولذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح قد ثبت جملة من الأعمال وذكرها في كتاب الإيمان من الصحيح، وبوب عليها أبوابا عديدة، أراد بذلك الرد على من خالف معتقد أهل السنة في هذا وإخراجه العمل من الإيمان، كما هو قول المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. فمن تلك التبويبات باب أمور من الإيمان، فذكر جملة، ثم قال باب الصلاة من الإيمان، وبوب قال باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وهذه أعمال فجعلها من الإيمان. إذن هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الرابع، الوجه الرابع في بيان اعتقاد أهل السنة أيضا في أن الإيمان يزيد وينقص. فاعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده وأن يتقي الله فيه، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال وزدناهم هدى. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهو قول طائفة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود وحذيفة وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. وعلى هذا أيضا تم الأمر عند من جاء بعدهم من التابعين، فمن بعدهم. ولهذا جاء أن عبد الله بن المبارك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن جريج ومالك والثوري ومعمر بن راشد والحسن والنخعي وطاووس وجماعة كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فيجب على العبد أن يستيقن ذلك وأن يعتقده. فكما أن الأمر إذا زاد قد يقول قائل الآيات كلها فيها زيادة ما فيها ذكر النقصان، قلنا الأمر إذا كما هو يزيد إذن هو ينقص، الأمر كما يزيد ينقص، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قد ذكر البخاري وغيره أنه أدرك ألفا من شيوخي كلهم يقول أن الإيمان يزيد وينقص، فهذا هو اعتقاد أهل السنة الذي يجب أن يعتقد، والواقع يشهد بذلك. فإذا ما أتى العبد بالطاعة تلو الأخرى يجد حلاوة ولذة في قلبه ونعيما، هذا من الزيادة. وإذا ما أتى معصية وجد حسرة وندامة وحرقة، وهذا يدل على النقصان، شيء من النقصان. وهكذا، لكن كونه يتحرك بإتيانه بالمعصية هذا دليل خير يرجى له، عليه أن يستغفر وينيب ويتوب إلى الله جل وعلا ويجدد العزم. في التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة فإن ذلك علامة خير له، والمحروم والحرم من ذلك. قد جاء عن ابن مسعود فيما أظنه عند ابن أبي شيبة في المصنف قال إذا ما رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا ما رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نجد أن جمعا من بعض السلف ذكروا قالوا أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، المطيع أو المحسن وغيرهم حتى المسيئين، أما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، فلا يقوى عليها إلا صديق. وأنا أقرب مثلا بهذا وأضرب به مثلا تقريبا للأذهان، كما هو الحال في أيام رمضان وهذه مواسم الخير، نجد أن كثيرا من الناس تتصدق وتخرج الصدقات ونعم موائد الخير وتنفق تبذل. وهذا يستوي فيه كثير، يعني بعضهم قد يكون متلبسا بالمعاصي بهذه الأمور التي يعني هي مخالفات لشريعة الله، وبعضهم يفعل ذلك وهو مطيع فيفعلها أعمال البر كما قالوا، يعملها البر والفاجر. أما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق صدق وصدق بالله جل وعز وصادقه جل وعلا في هذا الإيمان، وصادقته لله جل وعلا فيما آمن تصديقا جازما واعتقادا وإقرارا بالعبودية لله في السراء والضراء، في الخشية والإنابة والنذر والذبح وغير ذلك، صدق فآمن وصدق بوعد الله ووعيده وآمن بما عند الله جل وعلا من نعيم، وآمن بما عند الله جل وعلا من عذاب مقيم. فلا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق يجاهد نفسه، تحتاج إلى مجاهدة هذه النفس. فالمقصد أن اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الأمر الوجه الخامس في شرح هذا الحديث العظيم وبيان معناه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته، لما شرح الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. الإيمان بالله هو التصديق وإقرار القلب ومعرفته وإفراده بالعبادة لله جل وعلا، فيفرد الله جل وعز بالعبودية وبالربوبية وبصفات الكمال والجلال، وأن له جل في علاه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو منزه عن النقائص يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير. فيؤمن العبد بذلك إيمانا تاما ويصدق ذلك الإيمان بأفعاله، ولهذا قال قائلهم: وإذا ما حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. والكلام في بيان معنى الإيمان بالله يطول بنا، لكن حسبنا أننا نفيد المعنى ونذكره، وإلا هذا باب يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى شرح مطول. وإلا فمن امتلأ قلبه حبا لله وخوفا من الله ورغبة فيما عند الله ورهبة وإجلالا وتعظيما وطمعا فيما عند الله، فوالله لا يلتفت قلبه فضلا عن جوارحه إلى غير الله، إلى ربه ومولاه جل في علاه. ولهذا نجد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد حققوا هذا الباب، وبهذا بعثت الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من إفراده جل وعلا بهذه العبودية وتحقيقها له في ألوهيته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعز، فله الكمال المطلق وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والأمر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة على وجهين، وجه إجمالي ووجه تفصيلي. الوجه الإجمالي الإيمان بأنهم ملائكة الله وخلق من خلقه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والتفصيل الإيمان بأن هؤلاء الملائكة نؤمن بوجودهم وبمن علمنا الله من أسمائهم أو جاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نؤمن بالأسماء التي وردت الثابتة والصحيحة سواء في الكتاب أو السنة. أيضا الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وأيضا الإيمان بما علمنا من أعمالهم. هذا هو التفصيل، الإجمال ما تقدم والتفصيل هكذا على هذا النوع بالوجود مع الأسماء والأعمال والصفات، كجبريل عليه السلام اسم فنؤمن بوجوده عليه السلام وأنه من أعماله أنه أمين الوحي، ومن صفاته جاءت له عدة، منها أن إذا ما خرج على حقيقته له 600 جناح كما جاءت فيه السنة، به السنة الصحيحة، وهكذا. والأصل الثالث الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل يجب أن نؤمن بجميع الرسل، فنؤمن بأن رسالة جميع الأنبياء حقة وكلهم جاءوا بالتوحيد، ونؤمن بما علمنا من أسمائهم، ومن لم نعلم منهم من أسمائهم نؤمن بأنه نبي وأنه دعوته دعوة حقة وإن لم نعرف اسمه، وأيضا نصدق بما جاء به وما أخبر به عن الله، ونؤمن أيضا بأن شرائع الأنبياء جميعا قد نسخت بشريعة خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي الإيمان برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التفصيل أيضا، حتى نعبد الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحقق شرطي قبول العبادة من الإخلاص والاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لعله قد مر على عليكم في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بجميع الرسل متلازم لا ينفك، والكفر بواحد من هؤلاء الأنبياء أو الرسل كفر بهم جميعا، كما في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال: ولا نفرق بين أحد من رسله. فيجب الإيمان بالجميع. وأن من كفر بواحد منهم قد كفر بجميع الأنبياء. والإيمان بالكتب أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله على رسل الله، فنصدق بذلك ونجزم بأنها منزل من عند الله جل وعلا على رسله، وأنها حقة، فنؤمن بتلك الكتب المنزلة بما علمنا منها، إن كانت قد سميت نؤمن بذلك، وما لا نعلمه من أسمائها نؤمن به إجمالا. ونعلم أن تلك الشرائع، تلك الكتب المنزلة على أولئك الرسل، قد نسخ العمل بها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى أنه جاء في الصحيح في حديث المسيح عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله قد نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع المتقدمة. ثم الركن الذي يليه الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ركن عظيم وحقيق بالعبد، أقول حقيق بالعبد أن يقف عنده وأن يتأمله وأن يسلم لله جل وعلا لعظيم قدرته. ويكون الإيمان بالقضاء والقدر على وجهين: الوجه الأول التصديق بأن الله عز وجل قد سبق في علمه ما يعمله عباده من خير وشر، سبق في علم الله ما يعمله العباد من خير أو شر قبل أن يوجد هؤلاء الخلق، وأن الله جل وعلا قد دون ذلك في كتابه، في الكتاب المحفوظ أو في اللوح المحفوظ. والأمر الثاني أن الله عز وجل قد خلق أفعال العباد كلها، من الطاعة والمعصية والإيمان والكفر. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فمن آمن وسلم بالله جل وعلا وأسلم وجهه لله فقد أتى وجاء بالإرادة الكونية الشرعية ومن أبى فكفر فقد أتى بالإرادة الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلله الأمر من قبل ومن بعد، فلا بد من التسليم بقضاء الله وقدره. والبعد عن كل ما يخدش ذلك أو ينقصه أو يزعزعه أو يزلزله، فانحرفت أمم من الناس وطوائف عن جادة أهل السنة. التسليم والرضا، الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فوالله مهما فعل العباد لا يخرجون عن قضاء الله وقدره. لكن ففيما العمل كما قالت الصحابة قد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد يسعى ويسارع ويجاهد نفسه ولا يدري بما يختم الله جل وعلا له وماذا قدر له، وكل من الله خير. ولهذا جاء في المستدرك للحاكم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: يا رسول الله، وما معنى عسله؟ قال: دله على عمل صالح فقبضه عليه. دله على عمل صالح فقبضه عليه، يعني هدي إلى عمل صالح فيقبضه الله جل وعلا على ذلكم العمل الصالح، فيلقى الله وهو مطيع. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات على شيء بعث عليه. فليسارع العبد ولا يلتفت إلى المشوشين والمشغبين لاعتقاد أهل السنة، فإنهم يزلون ويضلون الأفهام. العبد معرض للمصائب، معرض للابتلاءات، وهذا كله بقضاء الله وقدره. لا يرغب الإنسان في أن يتعرض للابتلاءات لأنه لا يدري يصبر أو لا، لكن إذا ما ابتلي يجب عليه الصبر. والحالة هذه تسليما للقضاء والقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب لما تكلم أن العبد المؤمن يتقلب في هذه الدنيا في ثلاثة أطباق، قال: ذنب طبق. الطبق الأول ذنب فيجب عليه الاستغفار، ونعمة فيجب عليه فيها الشكر، وابتلاء فيجب عليه فيه الصبر. ثم قال: نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. ثم قال: غفر الله له، في كلام عظيم لما تكلم عن الصبر. ولا يخفى أن الصبر درجات، ومنها الصبر على أقدار الله المؤلمة، التسليم بقضاء الله وقدره. الصبر وهو أنواع، كما قلنا آسف ما هو درجات، أنواع: الصبر على الطاعة، ونوع الصبر عن المعصية، والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقول: تكلم رحمه الله عن الصبر فقال لما عرفه من حبس النفس عن الجزع والتسخط وكف الجوارح عما يناقضه، قال: وإن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبارة في السراء كما له عبارة في الضراء، وله عبادة فيما يحب وله عبادة فيما يكره، أن يحبه العبد. وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا حق، الناس جميعا تريد الدعاء والسعة والراحة والسلامة وما يعني والعافية والفسحة في المال وفي الوقت وفي كل شيء. لا شك هذه نعمة إذا ما أنعم بها على العبد يجب عليه أن يشكر الله لا أن يغفل عن ذلك. فإذا ما ابتلي العبد ولا يسأل الإنسان الابتلاء ولكن إذا ما ابتلي فيجب عليه أن يصبر. قال غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره. فإذا ما ابتليت بأي نوع من أنواع الابتلاءات حتى وأنت في هذه الحالة لله عز وجل عليك عبادات يجب أن تؤديها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعبد الله جل في علاه على تلك الحالات. لا يقول العبد أنا مريض لا أصلي لا أفعل لا أذكر. لا، لله عبادة في هذه الحال يجب أن تؤدى. والشأن أن يبتلى العبد فيما يكره. وعلى كل الإيمان بالقضاء والقدر أمر عظيم وفيه وهو سر الله جل في علاه. انحرفت فيه طوائف والسعيد من أسلم لله وجهه وهو محسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن تكلم عن القضاء والقدر قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان مرتبتان عظيمتان أو ركنان عظيمان في الإحسان. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو هذه الأولى. فإن لم تكن في هذه المرحلة فكن في الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الوجه السادس. وقد جاء الحديث أيضا برواية أخرى عند مسلم قال في الإحسان بعد أن ذكر خصال الإيمان وكذا، قال والإحسان، وقال في أن تخشى الله كأنك تراه. إذن دل على أن المراد أن تعبد الله كأنك تراه، العبادة بجميع معانيها سواء الظاهرة أم الباطنة، أن تخشى الله، والخشية عبادة. وأيضا من ذلك النذر، ومن ذلك الحلف، ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك الزكاة. فالأعمال كلها التي هي عبادات يجب أن تكون عندما تؤديها لله تعبد الله جل وعلا كأنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه عظيمة تورث عند العبد الخشية والإنابة والخوف والتضرع إلى الله جل وعلا وصدق اللجوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما سئل عن الساعة يعني القيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. فذكر جملة من علامات الساعة يعني أمارات الساعة قرب قيامها وما أكثر العلامات في هذه الأزمان. الله المستعان. فما كثرة الفتن والهرج والقتل وانتشار الجهل إلا سبب رئيس لورود أو لقرب قيامها، نسأل الله اللطف والسلامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في حديث أنس في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وفي رواية أن يقل العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. ف فهذه بعض علاماتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من علاماتها الكبرى في غير ما حديث، ولكن الذي ذكر هنا في حديث عمر بعض العلامات. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها ومالكتها، والعلماء لهم تفسيرات بهذا المعنى. قال بعضهم أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه كمعاملة السيد لأمته من حيث الإهانة والامتهان والإذلال. وقال بعضهم غير ذلك. وعلى كل هي علامة من تلك العلامات، من علامات الساعة، ومنها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة يعني الحافي لا نعلى في قدميه، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة، والعراة يعني من لا ثياب على بدنه، والعائل الحفاة العراة العالة يعني العالة العائل يعني الفقير الفقراء. والمراد أن أسافل الناس ومن كان منهم في أدنى الطبقات يكونوا ويصيرون في رؤوس الناس ورؤساء بين الناس، بل وتكثر أموالهم ويشيدون المباني العالية مباهاة وتفاخرا على عباد الله. وهذا من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال في آخر الحديث: فانطلق، قال ثم انطلق، فلبثت مليا يعني مكثت شيئا من الزمن. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أن هذا الرجل الذي جلس هو جبريل عليه السلام، ولا شك أن الدين كله في هذه، في الإيمان والإسلام والإحسان. نعم، هنا أيضا الوجه الذي يليه هو السادس أو السابع في ذكر مسألة المهمة، في أن النبي التفريق هنا بين الإسلام والإيمان، مع أننا قلنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. العلماء ذكروا رحمهم الله شرحا عند هذا الحديث وما هو على شاكلته، أنه إذا اجتمع الأمران الإسلام والإيمان في سياق واحد أو في حديث واحد أو في مكان واحد فإنهما يفرق بينهما. فيطلق الإيمان ويراد به الأعمال الباطنة، والإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة. فإذا ما افترقا فإنه يدخل فيهما، يدخل إذا ذكر الإيمان ولم يذكر معه الإسلام في موطن فالإسلام يدخل فيه، وإذا ذكر الإسلام ولم يذكر معه في ذلك الموطن الإيمان فالإيمان يدخل فيه، كما جاء في حديث مسلم حديث عبد وفد بن عبد القيس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر لهم قال: أمركم بأربع: الإيمان بالله، وتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هكذا فسر مسلم الإسلام. فإذا ما افترق اجتمع، وإذا ما اجتمع افترق. والوجه الأخير من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يعود الإنسان المرء نفسه إذا كان لا يدري شيئا يقول: الله أعلم، كما فعل عمر رضي الله عنه لما تدري من السائل قال: الله ورسوله أعلم. هذا بعد موته في حياته نقول كذلك، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موته نقول الله أعلم، فنكر العلم إلى الله. ولا يتجرع العبد لأن يفتي وأن يتكلم فيما لا يعلم، فهذا من القول على الله بغير علم. والفائدة الثانية بيان طريقة من طريقة التعلم والتعليم عن طريق السؤال والجواب، كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسأله ويجيب. أيضا نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، تشكل بعض الأنبياء بصورة البشر. أيضا فائدة الرابعة كراهة ما لا تدعو إليه الحاجة في البناء والتطاول في البناء. أيضا خامسا نستفيد بيان أدب الجلوس في حلقة العلم. وسادسا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين ومباركين، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.